بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، إن من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أو البداهة والتي لا تحتاج إلى نظر واستدلال هو التعرف على مشروعية الأعمال والعقود في الإسلام. فالعمل مشروع وضروري من أجل التوصل إلى المكاسب، كما أن العقود في الإسلام طريق لتحريك الثروة وتحريك المال، فيستفيد منها جميع أبناء المجتمع. العمل يعد جهادا في سبيل الله، لذلك فضله الإسلام وجعله أفضل الأعمال. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فيما يرويه رفاعة بن رافع حينما سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. ويقول النبي المصطفى صلى الله وسلامه عليه أيضا: من أمسى كالا أي متعبا من عمل يده أمسى مغفورا له. فالعمل طريق لإعزاز النفس المؤملة وسبيل لصون العزة والكرامة، وهو الطريق الذي ربط به الرزق، لأن الرزق لا يأتي للإنسان من فراغ أو بغير جهد كما يتصور بعض الاتكاليين: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق، كما يقول سيدنا عمر ويقول: اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فالعمل إذن هو الطريق المشروع لتحقيق المصالح، ولكن وجد نقاش في أي المكاسب وأي الأعمال هي الأفضل والأحب إلى الله جل جلاله. والواقع أن الأفضلية بحسب حاجة الأمة، فما قد يكون أفضل في زمن قد يتوارى هذا وينزوي عن مكانته، وتحتل بعض الأعمال الأخرى مكان الصدارة بسبب حاجة الناس إلى هذا العمل. فقد نكون في وقت من الأوقات نجد الزراعة هي أفضل المكاسب، وقد تكون التجارة أفضل المكاسب، وقد تكون الصناعة بحسب الظروف أفضل المكاسب، وقد يكون العمل والتصنيع الحربي هو أفضل المكاسب. فالقضية إذن مرتبطة بظروفها. وقد عبر الإمام النووي رحمه الله عن بعض هذه الأعمال وأطيبيتها وجعلها أفضل المكاسب، فيقول بحسب ما رأى في عصره: والصواب أن أفضل وأطيب المكاسب ما كان بعمل اليد، عمل الرجل بيده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل العمل وأطيب الكسب عمل الرجل بيده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. أطيب المكاسب ما كان بعمل اليد، وإن كان زراعة فهو أطيب المكاسب لما اشتمل عليه من كونه عمل اليد، ولما فيه من التوكل على الله جل جلاله، ولما فيه من النفع العام للآدمي وللدواب والطير. هذا يصور الحالة التي كان يعيش فيها الإمام النووي رحمه الله. ونحن أيضا في عصرنا نترقب أن تختلف معايير أفضلية المكاسب بحسب الحاجة إليها في كل عصر وفي كل زمان. فقد نكون بحاجة للتصنيع الحربي، وحينئذ يجب أن نوجه كل الطاقات والخبرات والإمكانات الفنية والأموال من أجل مواجهة العدو بسلاح مكافئ لسلاحه. وقد تأتي بعض الظروف فيتوقف تقدم الأمة وتطورها ونهضتها، كما فعل ذلك الغربيون بعد القرن الثامن عشر إلى وقتنا الحاضر، حيث تفوقوا وتقدموا على غيرهم بالصناعة، فيكون العمل والتصنيع أفضل المكاسب إذا توقفت نهضة الأمة على هذا المكسب. العمل إذن حق مقدس لكل إنسان، بل هو واجب عليه من أجل إثبات الذات والحفاظ على العزة والكرامة. وهناك طريق آخر لتداول الثروة وتداول نتاج الأعمال، وهو ممارسة العقود المشروعة، فالإسلام أحلها والناس جميعا يعتقدون بإباحتها. هذه العقود هي 21 عقدا، ويمكن إضافة بعض العقود المستحدثة أو الجديدة بحسب ما يلبي مصالح الناس، مثل عقد المقاولة، مثل هذه العقود الجديدة في عقود النقل البري والبحري والجوي والتأمينات وغير ذلك من ألوان المعاملات الاقتصادية في الوقت الحاضر. يمكن أن تضاف إلى هذه العقود الكثيرة التي ذكرت عددها في الإسلام. أول هذه العقود عقد البيع، الذي هو أشهرها وأهمها، ولا يكاد يستغني عن إبرام عقد البيع أحد من الناس، بدءا من عهد الطفولة إلى الشيخوخة، لأن البيع يحرك الأموال ويحقق تبادل السلع والحاجات والمنافع، ويمكن الاعتماد عليه في تحقيق مصالح الناس قاطبة. لذلك قال الله تعالى عنه: وأحل الله البيع، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من أطيب المكاسب، كل بيع مبرور، بالإضافة إلى ممارسة العمل عمل اليد. فالبيع إذن هو الوسيلة لتحقيق وقضاء مآرب الإنسان وتحقيق حاجياته، لأنه ليس كل الناس يملكون ما يحتاجون إليه، فيحتاج بعضهم إلى بعض لاعتماد كل واحد منهم على خبرات الآخرين وما يقدمه لهم المجتمع من هذه الخبرات وهذه المصالح. فلا يمكن إيجاد كل شيء عن طريق الإنسان وحده، فلذلك يكون البيع وسيلة لتبادل الحاجات وتحقيق المصالح. ومن هنا كان البيع مهما جدا، وقد أقام الشرع على التبادل القائم على الرضا، سواء أكان بإيجاب وقبول أم كان من طريق الفعل، وهو ما يسمى البيع بالتعاطي أو المعاطاة، بأن يضع المشتري الثمن إذا كان ثمن السلعة معروفا، ويأخذ المبيع دون أن يحدث كلام بين الطرفين أو يتكلم أحدهما دون الآخر، وهو البيع بالمعاطاة. فالبيع يترتب عليه نقل الملكية بمجرد حدوث التراضي المشترك بين الطرفين، ولا يجوز لأحدهما أن ينقض هذا البيع أو يفسخه كما يظن بعض الناس أن ذلك حلال، وهذا مصادم لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالوفاء بالتزامات العقود وواجباتها لا يختلف عن الوفاء بواجب الصلاة والصيام، على عكس ما يتصوره الجهل من أنه إذا باع شيئا ثم تراءى له العدول عن هذا البيع قبل أن يسلم المبيع، حينئذ ينقض البيع ويتفلت من واجباته، فيكون قد ارتكب إثما كبيرا وتحقق ونال سخطا وغضبا من الله جل جلاله، لأنه لم يؤدي حقوق الغير. المال حينما يتحقق بيعه يصبح مملوكا للآخرين، ولا يجوز فسخ هذا البيع إلا إذا كان هناك تراض واتفاق بين الطرفين. من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. يعني يرغب للإنسان أن يفسخ هذا البيع إذا ندم، ولكن بشرط موافقة الطرف الآخر، لا بمجرد الاعتماد على قوله أنني نكلت عن هذا البيع. هناك عقد آخر مشروع في الإسلام وهو الإجارة، فالبيع نقل لملكية الأعيان، وأما الإجارة واردة على المنافع. والإجارة مشروعة أيضا في الإسلام بأدلة كثيرة، مثل قول الله تبارك وتعالى في حق الإرضاع: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وقد استأجر سيدنا شعيب موسى عليه السلام لرعاية غنمه، وجعل المهر خدمة رعي غنم سيدنا شعيب، فأتم 10 سنوات وهو الأكمل. ولذلك حينما وجد من سيدنا موسى هذه الكفاية وهذه الأمانة وهذه الأخلاق الرضية، قالت ابنة شعيب: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالإجارة مشروعة لتبادل المنافع كإجارة الدور والعقارات والأراضي، فكل ذلك مشروع. وأن أيضا إجارة الأرض لزراعتها أيضا مشروع. أما ما النهي الذي قد ورد في عدم جواز إجارة الأرض أو كرائها، فذلك لأن بعض الضوابط والشروط في هذه الإجارة لم يكن متوافرا، فلذلك كان النهي عن هذا اللون من الإجارة غير المحقق لضوابط الشرع وأصوله. كذلك إجارة الأعمال كإجارة العمال، خدماتهم يؤدونها للآخرين في البناء والحراسة والحفاظ على أموال الآخرين، تعد هذه الأعمال والخدمات التي يقوم بها البعض فيما يمس ويتعلق بأموال الآخرين كالخياطين والصناع والأجراء، كل هذا أيضا يعد مشروعا يحقق للناس مبدأ التعاون، ويرعى كل واحد منهم مصالح الآخرين دون إضرار ولا إعنات ولا حرج ولا غير ذلك من الأمور التي تفسد على الناس تصرفاتها أو تكون سببا لإلحاق الظلم والجور بالآخرين. أيضا من العقود المشروعة في هذا الدين الشركات، لأنها طريق لتجمع الأموال الكبرى التي تحتاج إليها بعض المشروعات التي لا يمكن إقامتها برأس مال صغير، فتكون الشركات سببا لتجمع هذه الأموال والقيام بها. وإن كثيرا من الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالشركة مشروعة أيضا في الإسلام، يقول الحق جل جلاله: أنا ثالث الشريكين، أي معهما بالحفظ والإعانة وأمدهما بالبركة والتوفيق، أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر. فالشركة إذن طريق للتنمية وطريق لتبادل المصالح وتحقيق الحوائج والأرباح. كذلك هناك عقود كثيرة مثل الحوالة والكفالة والرهن. الرهن الذي عبر الله عنه في بعد أطول آية من آيات القرآن الكريم في سورة البقرة، قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وهذا هو الرهن الحيازي، وحل محله في غالب الأحيان في وقتنا الحاضر ما يسمى بالرهن الرسمي أو الرهن التوثيقي، وذلك بوضع إشارة حجز أو رهن على العقار أو البناية والكبيرة، ويمكن أن تتعدد الرهونات. فهذا الرهن سواء كان حيازيا بنقل عين المرهون من يد المدين الراهن إلى يد الدائن المرتهن يعد عملا مشروعا، كذلك الرهن الرسمي أو الرهن التوثيقي يعد أيضا مشروعا، لأن الغاية من الرهن هو التوثق وحبس المال وعدم تمكين صاحبه من بيعه. فكما تتحقق المصلحة بالرهن الحيازي تتحقق أيضا بالرهن الرسمي، وهو وضع إشارة رهن في صحيفة العقار أو محضر العقار لدى الجهات الرسمية، مما يحقق مصلحة الدائن المرتهن ويتمكن من الحصول على دينه في المستقبل. كذلك الحوالة طريق ليسير أداء الأموال والحقوق والديون، ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا أحيل مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء أي قادر على السداد فليحتل، أي ليقبل الحوالة. كذلك الكفالة أيضا مشروعة، هي سبب لأداء الحقوق والأموال وتوثيق الزمن مثل الرهن، فلذلك نجد هذا العقد مشروعا وشرع في شرائع من قبلنا، مثل شريعة سيدنا يوسف عليه السلام حينما افتقد صواع الملك فنادى مناد: أيتها العير إنكم لسارقون، ثم قال: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي كفيل. فهذا دليل على مشروعية الكفالة، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر الكفالة أو الضمان فيما بين الناس لتيسير أداء الحقوق لأصحابها وتحقيق الثقة وتيسير أداء المعاملات على وجه يقبله الشرع. كل ذلك دليل على أن الإسلام دين العمل ودين البناء ودين يعمر الدنيا كما يعمر الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما علم من الدين بالضرورة، حلقات علمية يحررها ويقدمها الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي.